قلبي يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه الدرام فيه الدرام ناداه أخبر يا مختار أنت الأمين أنت الأمين قبل يا مختار أنت الأمين.